تسمع أغنيتي الجديدة حصريا على أنغامي جوزيف عطيه. عش كم يوم حلو معايا خلاص وانتهى موضوعنا، أنا وقت فراغ بالنسبة له كان بيقضي سوء حظ إن احنا نموت على ناس عايشة بتوجعنا. لو صاحب حق ما كانش يخاف عيني تيجي في عيني. عاش كم يوم حلو معايا خلاص وانتهى موضوعنا، وقت فراغ بالنسبة له كان بيقضيه. سوء حظ إن احنا نموت على ناس عايشة بتوجعنا. لو صاحب حق ما كانش يخاف عيني تيجي في عيني. مش وقف حياتي عليه وخلاص، كان صفحة وهقلبها. من عادة الدنيا انا في حاجات بتسيبنا ومنسيبها. هيخف الجرح انما في الغالب مطرح هيعلم. وفي رسمة بترجعش لطبيعتها بعد ما تتألم. مش وقف حياتي عليه وخلاص، كان صفحة احساس ممكن يحيي لو مات من جوا. الوقت كفيل انه يصفي كل الحسابات. بكره يشوف الفرق مع غيري ايه ويحن بقوه يفوق متاخر بعد الوقت.